بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 11. موضوع هذه الحلقة: هل الأمة في الشريعة مصدر السلطة؟ يفرق النظام الإسلامي كما قلنا مرارا بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني. السلطة السياسية مصدرها الأمة، مصدرها جماعة المسلمين، فهي وحدها في ظل سيادة الشريعة ومرجعيتها صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلا. أما النظام القانوني، التحليل والتحريم، فهذا مرده إلى الشرع، إلى الوحي الأعلى، إلى القرآن والسنة الصحيحة. يبقى مصدر السلطة السياسية في النظام الإسلامي اختيار الحر بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، يعتمد على رضا الأمة واختيارها وليس تفويضا من الله كما يزعم الزاعمون. إن أهل العلم تكلموا عن 3 طرق أو عن 3 طرق لاختيار الحاكم في الفكر الإسلامي. أولها النص، وهذا اختص به الشيعة ورده عليهم أهل السنة بإجماع، فلا يقول به من أهل السنة أحد. الأمر الثاني، الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. الأمر الثالث، قال: العهد من الإمام السابق، أن الإمام السابق ينص على من يخلفه، لكنه عند المحققين هذا العهد لا يعدو أن يكون ترشيحا، والأمة بعد هذا هي صاحبة الحق في إمضاء هذا الترشيح أو في إلغائه. فإذا كان ذلك كذلك فقد آل الأمر إلى طريق واحد لا غير، وهو الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. فنؤكد ويؤكد أهل العلم قاطبة أن الأمة صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلا. إذا زاغ الأئمة عن الحق أو حادوا عن الصراط المستقيم كانت الأمة عيارا عليهم، إما أن تعدل بهم من الجور إلى العدل ومن الباطل إلى الحق، أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم ما لم يفض هذا العزل إلى الفتن والتهارج وإراقة الدماء. كأنها تقول لهم: استقيموا يرحمكم الله، أو استقيلوا يرحمكم الله. عندما بدأ الحوار على هذا النحو، أخذ محدثي وهو من المعسكر العلماني يقول: نحن نقدر جدا أن تكون السلطة للأمة، لكن من الذي زعم أن هذه صناعة إسلامية؟ من الذي زعم أن هذه صناعة إسلامية؟ هذه فكرة علمانية بحتة، وأول من بشر بها فلاسفة الثورة الفرنسية بعد صراع طويل بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية. فكان هذا المبدأ تتويجا لنضال هؤلاء الأحرار ونهاية لعهد الظلام والكهنوت الديني. فكيف تزعم اليوم أن هذا المبدأ صناعة إسلامية؟ الجواب عن هذا نقول: سيدي، إن هذا مبدأ أصيل مقرر مستقر في أعماق الفقه الإسلامي ومودع في أمهات كتبه. واستعرض معي هذا المسلسل بدءا من أبي بكر الصديق عندما قال للأمة في أول خطاب له: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثم مرورا بعمر عندما قال: لقد بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر لبايعت فلانا، فلا يغرن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، ألا وإنها كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. ثم قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فتحرر بهذا أن الأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد منهم، وأن ما فعله عمر مخالفا لهذا كان فلتة خاصة لا أصلا شرعيا يعمل به، وأن من تصدى لمثل ذلك من بعد فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، لا يصح أن يكون أهلا لا هو ولا من بايعه، بل يكون تغييرا منهما بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدث في الأمة شقاقا يوجبه. ما قاله علي بن أبي طالب عندما اجتمع الناس إليه في بيته وأرادوا أن يعقدوا له البيعة، فقال: إن بيعتي لا تكون خفية، لا تكون إلا في المسجد. فحضر الناس إلى المسجد، ثم جاء علي فصعد إلى المنبر فقال: أيها الناس، عن ملأ وإذ إن هذا أمركم، ليس لأحد فيه من حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي، وليس لي أن أخذ درهما دونكم، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا أخذ على أحد. قالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. قال: اللهم اشهد. فبايعوا طلحة والزبير وقال لهما: إن أحببتما أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما. فقالوا: بل نبايعك. فبايعاه ثم بايعه الناس. الزبير رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله قد رضي لكم الشورى فأذهب بها الهوى، وقد تشاورنا فرضينا عليا فبايعوه، وأما قتل عثمان فإنا نقول فيه إن أمره إلى الله. فقام الناس فأتوا عليا في داري فقالوا: نبايعك، فمد يدك لا بد من أمير فأنت أحق بها. قال: ليس ذلك عليكم، إنما هو لأهل الشورى وأهل بد، فمن رضى به أهل الشورى وأهل بد فهو الخليفة. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة السابق سليمان بن عبد الملك، صعد على المنبر ثم قال: أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم، وإنهم أبوا فلست لكم بوال. ثم نزل. فهو يرى أن عهد الخليفة السابق إليه مجرد ترشيح، وأن الأمة صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة دولة الخلافة ليسوا بأولى من غيرهم من سائر المدن والأمصار، بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعقد الرضا من الناس كافة. من ناحية أخرى، أن الإمامة العظمى من الفروض الكفائية، ومعنى فرض كفاية يتوجه التكليف بها إلى الأمة، فالأمة شرعا هي المخاطبة بإقامة هذا الواجب، فإن لم تقم به على وجهه أثم الناس كافة. فهو ليس مجرد حق، بل واجب أناطته بها الشريعة، لا ينزعه عنها إلا ظالم، ولا تتخلف عنه وعن القيام به إلا وهي آثمة. البغدادي في أصول الدين منذ قرون عديدة خلف يقول: قال الجمهور الأعظم من أصحابنا، يقصد أهل السنة، ومن المعتزلة والخوارج والنجارية، إن طريق ثبوتها أي الإمامة الاختيار من الأمة. أيضا في قواعد السياسة الشرعية، إذا أراد الحاكم أن يستقيل يقدم استقالته لمن؟ يقدم استعفاء لمن؟ يتقدم بذلك إلى الأمة، فالأمة هي التي تعين والتي تقيل والتي يطلب منها الاستعفاء، فدل هذا على أنها صاحبة الحق في ذلك ابتداء ودواما. ما قرره أهل العلم أيضا من أن الأمة هي التي تتولى خلع الأئمة عند الاقتضاء، ما لم يترتب على هذا فتنة أعظم ومفاسد أكبر وإراق الدماء. بغدادي في أصول الدين يقول: متى زاغ أي السلطان كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من خطئه إلى صوابه، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته، كما يملك أن يتعقب سعاته وعماله وأن يعزلهم إن زاغوا عن القصد وعن سواء السبيل، الأمة تملك معه وتجاهه نفس الحق. الشكل العملي لممارسة هذه السلطات، هذا من أمور السياسة الشرعية يترك تقديرها لأهل الفتوى في كل عصر، تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. بقي الكلمة نختم بها، صاحبي يقول: إن الدولة الإسلامية عندما تكون كلمات الحاكم شرائع ومخالفته هرطقة وزندقة، وسوف تحاسب الناس على ما استكن في صدورهم وعلى ما وقر في ضمائرهم، وتجدد في الدنيا وفي العالم ذكرى محاكم التفتيش، والله إن هذا من أنكر التهم وأبطل ما تقول به لسان منذ أن استطالت ألسنة على الشريعة وانتصب لحربها محاربون. إن أمر المحاسبة على ما في الصدور لا يكون إلا للذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل لو أطلع الله عبدا من عباده على شيء منه بواسطة الوحي المعصوم لا يصلح حجة تقام بها أحكام أو تستباح بها حرمات. في قواعدنا وفي أحكام شريعتنا أن القاضي لا يحكم لا يقضي بعلمه. افترض أنا قاضي في طريقي إلى المحكمة رأيت قاتلا رأيته بعيني رأسي، سارقا يسرق، زانيا يزني، إذا جلست على منصة القضاء لا يجوز لي أن أقضي أن آتي به ثم أحكم عليه بعقوبة مباشرة لأني رأيته، لا، لابد أن يثبت ذلك أمامي بشهادة الشهود أو بالبينات القضائية. فإذا أردت أنا أن أفعل ما رأيته أقف شاهدا أمام قاض آخر، إما أن تقضي وإما أن تشهد، حماية للعدل وحراسة للحقوق. ما ممكن يكون بين قاضي وبين أحد الناس مشكلة، فيزعم القاضي أنه رآه يقتل أو رآه يسرق أو رآه يزني ويبطش به وينكل به بغير برهان. فإما أن تكون قاضيا فلا تقضي إلا بما يقام أمامك من بينات، وإما أن تكون شاهدا اعتزل في هذه القضية منصة القضاء واذهب إلى حاكم آخر إلى قاض آخر وقف عنده شاهدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف من خلال الوحي المعصوم كثيرا من المنافقين، ولكنه لم يكن يملك أن يجري عليهم الحكم بناء على ما أخبره من خلال الوحي، لأنه إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إن نفاقهم لم يثبت بما تثبت به الاعتقادات المبيحة للدماء في أحكام القضاء. لقد جاءه أحد الناس وهو يعطي فريقا من المؤلفة قلوبهم، خصهم بشيء من العطاء تألفا لقلوبهم. والسياسة النبوية في هذا أنه كان يقول: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. جاء وهو يخص بعض المؤلفة قلوبهم بشيء من المال، قال: يا رسول الله اتق الله، يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال، وفي رواية أن الذي قال هذا عمر: إذن لي أن أضرب عنقه. قال: لا تفعل، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال: إني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث متفق عليه. فإذا كان هذا الحق لم يعط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المسدد بالوحي المعصوم، فكيف يزعم زاعم بعد هذا أنه حق لمن يلي أمور المسلمين من بعد رسول الله، وأنه وصف ملازم للحكومة الإسلامية؟ انتفض صاحبي وقال: قف قف، ألم تسجل مضابط التاريخ موقف عثمان عندما أبى أن يعزل نفسه عن الخلافة ثم قال: قميص ألبسنيه الله لا أخلعه؟ ألا يكون بذلك أول من أرسس الثيوقراطية وأسس الدولة الدينية في تاريخ الحكم الإسلامي؟ والمنصور تحفظ لنا مضابط التاريخ أنه قال في إحدى خطبه: أيها الناس، أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وخصم أرزاقكم، وإن شاء يقفلني عليها أقفلني. أليس هذا موجود في كتب التاريخ؟ فكيف يتسنى لنا بعد هذا أن نقول إن الثيوقراطية فكرة كنسية لا يعرفها تاريخ الإسلام؟ لكل شبهة جواب، لكل سؤال جواب، لك أن تقول ولنا أن نجيب. أما قول عثمان رضي الله عنه فلا علاقة له بهذا الذي تتحدث عنه. عثمان كان يتحدث عن بيعة صحيحة عقدت له من أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، الذين بايعوه لم ينقضوا بيعته، الخارجون عليه ليسوا هم أهل الحل والعقد الذين يملكون القرار في التولية والعزل. وعندما تعقد البيعة يأتي مجموعة من البلطجية والشبيحة من أجل أن يعزلوا يعني من عقدت له البيعة بغير مسوغ، لا تستقيم الأمور بهذه الصورة. كانوا قلة من الغاضبين ومن الغاصبين، ولقد أراد رضي الله عنه أن يصون منصب الخلافة عن أن يكون ألعوبة في أيدي الطائشين والمتمردين، وأبى أن يترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض وتولي هذه القلة الثائرة الغاضبة المالقة من يروق لها فتقع في الهرج ويفسد الأمر. يعني ثم تأمل، عندما أبى أن يستجيب لهؤلاء الخارجين أبى أيضا أن يستنفر مؤيديه لصدهم، وآثر أن يقدم نفسه قربانا حتى لا تسل السيوف بين المسلمين، وقدم نفسه للشهادة راضيا مرضيا. أفيصح أن يقال بعد هذا إنه كان يحتمي بالحق الإلهي ليفرض سلطانه على الناس؟ ومن ناحية أخرى في موقف عثمان، كان هذا أمرا خاصا لعثمان، لقد كان هذا لوصية أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءة من نبوءات الغيب، عندما قال له إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه، إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه. أما ما نسب إلى المنصور أنا سلطان الله وحارس ماله وكذا وكذا، يعني من الذين نقلوا هذه المقولة؟ لقد نقلت في كتاب العقد الفريد لابن عبد الرب، وهو كتاب أدب وليس من مراجع الفقه ولا من مصادر التاريخ. وما مثل الذين ينقلون عن كتب الأدب وأصابع الرفض والتشيع داخلها ظاهرة إلا كمن يحاول أن يحكم على مجتمع من المجتمعات من خلال الأفلام السينمائية والروايات المسرحية التي تعرض في هذا المجتمع، والتي لا تعبر إلا عما يسمى بالوسط الفني. وعلى فرض ثبوت هذه المقولة فإنها كلمة هو قائلها لا يحتج بها على دين الله ولا على شريعة الله. وإذا كنا نرد على مثل الصحابة والتابعين، فكيف لا نرد على مثل المنصور وغيره من حكام المسلمين؟ فضلا عن هذه الكلمة في ذاتها قابلة للتأويل، لاحتمال أن يكون المقصود بها أنه يمثل شرع الله في أرض الله، وأنه يقوم بتنفيذ أحكامه بين عباده. أليس عجيبا أن يتهم الإسلام الذي دعا إلى التوحيد وحارب الشرك في جميع صوره وأشكاله بأنه يدعو إلى تأليه الملوك وإطفاء القداسة والعصمة على تصرفاتهم وتعبيد الرعية لهم من دون الله؟ أليس عجيبا أن يتهم الإسلام الذي نعى على النصارى اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ثم يزعم زاعم أو تائه أنه يدعو إلى اتخاذ الملوك والحكام أربابا من دون الله؟ لو أن القوم اتهموا الإسلام بعيدا عن هذه الدائرة لعله يعني قد يروج اتهامهم وتروج شبهتهم على الأغرار والسذج. أما أن يتهموه في صلب عقيدة التوحيد التي تمثل محور دعوته وأساس بنيانه، فذلك الذي يذهل العقول. ومن يرجع إلى شهادات القانونيين والخبراء والمتخصصين يرى مصداق ما نقول. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.